فقال أنت ترمي 10 مرات وأنا 10 مرات. العشر مرات أو العشرين مرة أو ما اتفق عليه من العدد يسمى الرشد. يسمى إيه؟ الرشد. فلا بد معرفة عدد الرشد. كم ترمي؟ قال أرمي 5 و5 و5 والإصابة فيها 1 و1 و1 من 5 والآخر قال كذلك أو 20 أو ما إلى ذلك. فالنوبة هذه تسمى الرشق. النوبة تسمى الرشق. فلا بد من معرفة عدد الرشق. نعم. بكثر الراء. بكثر الراء. الصواب خلاف ذلك. جاز اتفق الطرفان المجموعتان ترموا أنتم 20 مرة 20 سهمة والإصابة بيننا وبينكم على عدد 9 إصابات فمن أصاب 9 من 20 فهو السابق. يلا ارموا أنتم. يقول نحن نرمي 7 ونشدهم 7 ثم 7 ثم 7 ثم بعد ذلك 6 أو كذا حتى يتفقون يصلون إلى 20 أو نستوفي العدد كله. فيبدأ بالرمي أحدهم إما أن يستوفي العدد 20 أو يأخذ منها 10 ثم يتناوب الطرف الآخر فيرمي منها 10 ويحسب عدد الإصابات فيسمى هذا الرشد. نعم. صح. لأنه لو قال تهلم للنضال بمعنى رمي السهام نرى من يصيب منا والإصابة عدد الإصابة بيننا 10 إصابات أو 5 أو 7 كان الإصابة بالنبل فالنبل عبالة عن عود رقيق في آخره ريش وفي أوله نصب وهذا إن يرمي به عن قوس والقوس معرض للالتواء والسهم الذي يخرج من القوس معرض لشدة الريح فقد يذهب به كذا ويذهب به كذا فالإصابة قليلة لا كالبنادق الآن مزودة بآلات تصوير ومزودة بآلات تدقيق وتحديد السهم وإذا نظر الإنسان إلى الفوهة وإلى السهم المؤشر وإلى الهدف غالبا ما يصيب ما كانت كذا ولذلك قليل من يصيب الهدف لكن عندما كانت إصابة الهدف تتطلب حرص ومهارة والهدف قد يكون صغير ما يكون كبير فمعنى ذلك أن هذا يصلح للجهات فيصيب الفارس ضخم ذاك الهدف فإصابة الهدف ما هي بالسهولة ولذلك من أصاب خلال 20 مرة 7 أو 6 مرات يعتبر فائز هذا وهذا معنى يقال عدد الرشق. نعم. لا بد من معرفة عدد الرشق لو لم يذكر عدد لكل واحد قال لا يا أخي أنا ما كملت نوبتي ما لا بد أزيد فيفضي إلى التنازع لم أستتم الرمية ولا بد من زيادة فكيف تفوز أنت ولا أفوز أنا فيفضي إلى نزاع فلا بد من معرفة عدد الرشق الذي يصلون إليه ثم يكفون ويظهر منهم الفائز. نعم. كذلك عرفون من أصاب 5 هو الفائز يرمي هذه 7 و8 و9 و10 ما أصاب في 11 أصاب 5 إذا أصبت في 11 ارمي أنت الطرف الآخر ويرمي في الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر ما أصاب إلا واحد فبقي له سهم واحد لأجل أن يرميه حتى يتساوى مع ذلك فدل على أنه مسبوق والسابق ذاك الطرف. عرفنا هذا؟ اقرأ. وعدد الإصابة 5 أو 6 فيتقال عليه الرمي معلوم 20 لأن الضرب معرفة ولا ولو شرق إصابة نادرة من إصابة جميلة وإصابة